بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس السابق من تفسير سورة التكوير، وأخذنا النصف الأخير منها من قوله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس إلى آخر السورة. فما معنى قوله سبحانه وتعالى الخنس؟ فلا أقسم بالخنس، ما هي الخنس؟ النجوم. ما شاء الله، طيب أحسنت، أصلحك الله. الخنس هي النجوم التي تختفي أنوارها نهارا، تخنس بمعنى تختفي، والخنوس هو الاختفاء كما سبق معنا. الجواري الكنس ما معنى الجواري؟ الجواري الكواكب التي تجري في أفلاكها. الكنس ما معناها؟ ما معنى الكنس؟ أحسنت، بمعنى تختفي. الكنس النجوم المستترة في أبراجها. والليل إذا عسعس ما معنى والليل إذا عسعس؟ خالد، إذا أقبل. إذا أقبل، نعم، إذا أقبل بظلامه، وقيل إذا أدبر، لأن عسعس قلنا من الأضداد التي تستعمل في الشيء وضده، بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. والصبح إذا تنفس ما معنى والصبح إذا تنفس يا شمسان؟ ما معنى تنفس؟ ظهر، ظهر وانتشر، ظهر ضياؤه. إنه لقول رسول كريم. من هو هذا الرسول؟ إبراهيم، إسماعيل، نوح، آدم، نعم، جبريل عليه السلام. ذي قوة عند ذي العرش مكين، ما معنى مكين؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين، ما معنى مكين؟ ها، ذو مكان أين؟ عند الله، ذو مكان رفيعة عند الله. ثم، ثم أمين، ما معنى ثم؟ أصحاب صابين، هناك، نعم، ثم بمعنى هناك. أين هناك؟ في أي مكان؟ السماوات، له يعني عند الملائكة، نعم، أو في السماوات مكان رفيع، مكين، نعم، مطاع. ثم أي بين الملائكة. أمين يعني على ماذا؟ على كل شيء، ومن ذلك الوحي. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، ما معنى هذه الآية ولقد رآه بالأفق المبين؟ عندك علي الحكمي محمد، من الذي رأى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الأفق؟ ها، من يذكر ماذا قلنا في معنى الأفق يا أخنا إبراهيم؟ الفضاء الواسع في جهة المشرق، الفضاء في جهة المشرق، نعم، الأفق. طيب، ولقد رآه بالأفق المبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام. طيب، لماذا خص هذه الرؤيا من بين سائر الرؤى؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل كلما يأتي إليه. إيش المقصود؟ رآه على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، نعم، هذه رآه مرتين، هذه إحداها. وما هو على الغيب بضنين؟ قلنا قرئ بالضاد وبالضاء، فما الفرق بينهما؟ تأتي بالثنتين، هات، ببخيل، هذه بالضاد ولا بالضاء؟ ها، من يفرق بينهما؟ نعم، بالضاد بخيل، وبالضاء متهم، يعني وما هو بمتهم على الوحي الذي أوحاه الله، الذي جاء به من عند الله. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم. طيب، هذا الوصف لجبريل أو لمن؟ وما هو على الغيب بضنين، لمن هذا الوصف؟ لجبريل أو أصلح للنبي صلى الله عليه وسلم. وما هو بقول الشيطان الرجيم؟ ما هو آمازن؟ القرآن، يعني هذا القرآن كلام الله، ليس بقول شيطان رجيم. ما معنى رجيم؟ ما معنى كلمة رجيم؟ ها، مرجوم بمعنى مطرود، مبعد من رحمة الله. طيب، ننتقل إلى سورة عبس. أين إسماعيل شفيق؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس عبث وتولى أن جاءه الأعمى ولا يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. سورة عبس من السور المكية باتفاق أهل العلم، ويدل عليها يدل على أنها مكية القصة التي قصها الله جل وعلا في هذه السورة، والتي افتتحت بقوله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وعبس معناه قطب وجهه كما يفعل الإنسان عند الغضب يقطب وجهه، وتولى بمعنى أعرض يعرض بوجهه هكذا يلوي به هكذا وهكذا. وهذه الآيات نزلت في عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أناس من أشراف قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم في أمور الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام. وكان عنده أناس من كبار وعظماء قريش، من كبار وعظماء قريش، ذكر المفسرون جماعة منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبو جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن يسلم، وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة، وجمع من هؤلاء الذين هم من رؤساء قريش وكبرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم ويدعوهم إلى الإسلام، وابن أم مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعلمه، ويقول علمني يا رسول الله، ويقول هل ترى يا رسول الله فيما أقول بأسا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يعلم هؤلاء، طمع في إسلامهم. فهذا هو الذي حمل النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل، هذا يعني كونه عليه الصلاة والسلام عبس لا احتقارا ولا ازدراء لابن أم مكتوم رضي الله عنه، فهو كان مسلما من ضعفاء المسلمين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلهم ويقبل عليهم ويعلمهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا قد دخل في الإسلام، وهناك يعني أوقات سيعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتمنى لو أنه كف عن الكلام في ذلك الوقت ليتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبة أولئك المشركين ودعوتهم إلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في كمال وتمام الشفقة والرحمة على الخلق والطمع في إسلام هؤلاء يدعوهم إلى الله، وهم جالسون مع النبي عليه الصلاة والسلام بقلوب غافلة معرضة، لا يريدون أن يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن يهتدوا بما جاء به، ما هو إلا يعني جلوس هكذا. فالله جل وعلا قد علم بحالهم وبشأنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم طمع في إسلامهم، فهو مقبل عليهم يحدثهم يكلمهم عسى ولعل، وهم في غفلة تامة. فالله جل وعلا عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي هذا العتاب ذم لهؤلاء، هذا العتاب في ضمنه ذم لهؤلاء، يقول أنت تخاطب أناسا لا يستحقون خطابك ولا جلوسك معهم ولا الحديث معهم، هم في غفلة وإعراض وعدم مبالاة بما تلقي إليهم، وهذا رجل مشفق محب يريد أن يتعلم، يريد أن يتبصر في أمور دينه. فلهذا جاء هذا العتاب اللطيف من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات بقوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وعبد الله بن أمي مكتوم كان أعمى ولم يرى يعني وجه النبي عليه الصلاة والسلام وهو عابس، لكن مع ذلك الله جل وعلا عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك، مع كون النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لم يفعل ذلك احتقارا ولا ازدراء لابن أمي مكتوم ولا عدم رغبة في الكلام والحديث معه، إنما يقول هناك أمر أهم من هذا هو منشغل به وسيرجع إليه، ومع ذلك جاء هذا العتاب اللطيف عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عبس كما قلنا بمعنى قطب وجهه كحال المغضب، أن جاءه الأعمى أي أن أتى إليه هذا الرجل الأعمى الذي هو ابن أم مكتوم، وهو من قدماء المسلمين وممن هاجر إلى المدينة، وكان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد مؤذنه، كان يؤذن كما هو معروف ومشهور، واسمه عبد الله على ما اشتهر على القول المشهور أن اسمه عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان بينه وبين خديجة قرابة، فهو كما ذكر المفسرون ابن خال خديجة، ابن خالها اسمه عبد الله وقيل اسمه عمر، وأم مكتوم كنيت أمه، فكان ينسب إليها، كان ينسب إليها، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية. وكان لعبد الله بن أم مكتوم شأن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات عندما يخرج يستخلفه على المدينة أكثر من مرة، فرضي الله عنه وأرضاه. إذن عبس العبوس هو تقطيب الوجه ك كحال المغضب، وتولى كما ذكرنا معناه الإعراض، يعني أعرض بوجهه عن مقبلا على هؤلاء يعلمهم يطمع في إسلامهم عليه الصلاة والسلام. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، يعني ما يدريك أيها الرسول لعل هذا الأعمى يتزكى، لعل هذا الأعمى يتزكى يعني يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة. وما يدريك لعله يزكى، أصل يزكى يتزكى، أصلها بتاءين، أصلها بتاءين، وهذا يحدث كثيرا أن تدغم إحدى التاءين في الأخرى، فمعنى يزكى أي يتزكى يتطهر من الأخلاق الرذيلة ومن الجهل بتعليمك يا أيها الرسول، له يحصل له زكاء وطهارة في نفسه. أو يذكر فتنفعه الذكرى، أو يذكر هي مثل يزكى يعني، أو يتذكر أدغمت إحدى التاءين في الأخرى، يعني أو يتذكر بما يسمع منك من المواعظ والنصح والإرشاد فتحصل له الذكرى وينتفع بها. أو يذكر فتنفعه الذكرى التي تذكره بها، فيحصل له إقبال على الطاعات وانزجار عن المحرمات. أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم ذم هؤلاء القوم الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأجسامهم وهم معرضون بقلوبهم، قال: وأما من جاءك أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يقول أما من استغنى، هذا الذي هو يتعامل مع موعظتك ومع تذكيرك ومع تعليمك تعامل المستغني عنها، أو المقصود وأما من استغنى يعني من كان ذا مال، من كان ذا مال غني صاحب أموال، أما من استغنى يعني ذا ثروة، كان ذا ثروة وغنى. وهؤلاء كما قلنا كانوا هم رؤساء قريش وكبارهم، وكانوا أصحاب ثراء ومال. يقول أما هؤلاء أصحاب الغنى، هؤلاء الملأ من قريش، هؤلاء الكبراء، فأنت تتصدى لهم لتعلمهم الحق. أما من استغنى فأنت له تصدى، يعني تتعرض لهم، تحاول تقبل عليهم عسى ولعل. نعم، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وهذا كقول الله جل وعلا: قال الملأ الذين استكبروا من قومه وقال الملأ الذين كفروا من قومه، يعني هؤلاء الذين هم كبار القوم غالبا لا يؤمنون، غالبا لا يؤمنون، بل يكونون في بعد عن الخير والهدى، هذا غالبا. وهذا على التفسير المشهور أن المقصود أما من استغنى يعني من كان ذا ثروة وغنى، كما ذهب إليه كثير من المفسرين. وهناك قول آخر لبعض المفسرين ما ذكرناه سابقا أن المقصود يعني تعامل مع موعظتك وإرشاداتك تعامل المستغني الذي يعني لا يريد، ويعمل ما يتعامل معك كأنه في لا يحتاج إليك ولا إلى موعظتك ولا إلى إرشادك، فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هذه الآية لها نظائر في القرآن، يعني معنى هذه الآية يقول وما عليك ألا يزكى، يعني ألا يتزكى، ألا يؤمن، ألا يدخل في الإيمان، ألا يتبعك، ما عليك من هؤلاء، ما أنت بمطالب. لو استمر هؤلاء على كفرهم ولم يدخلوا في الإيمان، كقول الله سبحانه وتعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وكقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكقوله سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكقوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني لعلك مهلك نفسك إذا لم يدخلوا في دين الإسلام، وهكذا لعلك باخع نفسك ألا يكونوا من المؤمنين، ألا يكونوا مؤمنين. في آيات كثيرة من هذا القبيل يقول أنت يا أيها الرسول عليك البلاغ، عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وأما الإيمان فهذا إلى الله، من شاء أن يهديه للإيمان هداه، ومن شاء أن يضله أضله. نعم. وذكر الإمام السعدي رحمه الله حول هذه الآية كلاما عظيما، يعني قال فيه، وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منه هو الأليق الواجب، وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم، من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فإنه ليس عليك ألا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، يعني تعليم ابن أم مكتوم كان أمرا معلوما أنه سينتفع ويهتدي بإذن الله لأنه مقبل محب، وهداية أولئك أو اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام أمر موهوم. ويقول في هذا دلالة على هذه القاعدة، وأيضا لا تترك مصلحة محققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. وهذه فائدة مهمة، أنك إذا رأيت من الناس حبا للعلم والخير وإقبالا عليه فلا تحرمهم، وإذا رأيت منهم إعراضا، إذا رأيت من الناس إعراضا عن الخير وعن العلم فصن العلم عن هؤلاء الذين لا رغبة لهم في العلم ولا هم لهم في العلم ولا يقبلون عليك ولا ينتفعون بما تقول. نعم. قال وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا يعني المراد به ابن أم مكتوم. وأما من جاءك يسعى، السعي هو الإسراع، المشي مع إسراع، يعني أما من جاء إليك مسرعا حريصا على الخير محبا له، يريد أن يتعلم، يريد أن يتفقه في دينه، يريد الموعظة، يريد الذكرى. وأما من جاءك قاصدا لك يسعى، يعني يسرع إليك، وهو يخشى، وهو يخشى الله سبحانه وتعالى. هذا الوصف لابن أم مكتوم، أنه كان يخشى الله، أنه رجل ذو خوف من الله وصلاح، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا يريد الخير ويريد أن يتعلم الخير. قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يعني تنشغل، تلهى بمعنى تنشغل، يقال التهى فلان بكذا، تلهى فلان بكذا بمعنى تشاغل عنه وأعرض عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا لم يفعل ذلك احتقارا ولا ازدراء ولا عدم رغبة في تعليم هذا الصحابي الجليل، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطمع في أمر أكبر من ذلك، وهو هداية أولئك الملأ الذين لو دخلوا في دين الإسلام لتبعهم كثير من الناس، تبعهم كثير من الناس، لأن الرؤوس لهم أتباع، إذا خاضوا في أمر تبعهم أكثر الناس في الغالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدف لأمر عظيم عليه الصلاة والسلام. قال فأنت عنه تلهى، نعم يعني تتشاغل. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله حول هذه الآية فائدة، أن هذه الآية تدل على أنه لا ينبغي أن يخص بالإنذار أحد، بل يساوى الشريف والضعيف والفقير والغني والسادة والعبيد والرجال والنساء والصغار والكبار، والله جل وعلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ولهذا ذكر في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد أن نزلت هذه الآيات كان يكرم ابن أم مكتوم إكراما عظيما ويجله. نعم، لما عاتبه الله جل وعلا على ما حصل منه قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: كلا إنها تذكرة. كلا هنا بمعنى حقا، إنها تذكرة، كلا يعني بمعنى حقا على قول بعض المفسرين، ومنهم من قال أنها للردع، لكن تفسيرها بحقا أقرب والله أعلم، يعني حقا أن هذا القرآن موعظة وذكرى لأهل الإيمان، يذكر الله جل وعلا بها عباده، يعظهم، يعلمهم، يرشدهم، يبين لهم ما يحتاجون إليه من الخير، ويحذرهم مما يعني يضرهم من الشر. كلا إنها تذكرة، فالقرآن ذكرى، وأي ذكرى، وقد ذكر الله جل وعلا هذا الوصف للقرآن في آيات كثيرة كما في هذه الآية وفي قوله سبحانه وتعالى: كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكر في سورة المدثر وفي غيرها من الآيات. كلا إنها تذكرة فمن نعم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، أي فمن شاء حفظ هذه الذكرى واتعظ بها وانتفع بها. والخلاف حاصل في قضية عود الضمير هنا في قوله سبحانه: فمن شاء ذكره، هل الضمير يعود على الله أو يعود على القرآن؟ فمن أهل العلم من قال الضمير يعود على الله، ويكون المعنى فمن شاء ذكر الله سبحانه وتعالى في أموره وأحواله وفي كل أحيانه، فمن شاء ذكره. ومنهم من يقول أن الضمير يعود على القرآن لأن السياق على السياق في القرآن، السياق في الكلام على القرآن، ويكون المعنى على هذا يعني فمن شاء ذكر القرآن، عمل به، حفظه، وقف عند حدوده، امتثل أوامره، واجتنب نواهي ربه سبحانه وتعالى. نعم، فمن شاء ذكره، وليس هذا على التخيير، بل هذا كقول الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليس الأمر للتخيير وإنما للتهديد، ففيه بشارة لمن عمل بالقرآن واهتدى بهديه أن الله سبحانه وتعالى سينفعه بذلك ويجزيه أحسن الجزاء ويثيبه أحسن الثواب، فيفوز ويربح في الدنيا والآخرة. ويعني هناك يقول بعض المفسرين أن هناك محذوف يدل عليه السياق، يعني يكون التقدير: ومن شاء لم يفعل، أو ومن شاء لم يذكره، وليبشر بالخسارة والعذاب والنكال في الدنيا والآخرة. قال: فمن شاء ذكره، ثم ذكر شيئا من أوصاف القرآن أو من عظمة القرآن ورفعة مكانته وجلالة قدره. قال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. هذا يعني وصف للتذكرة التي سبق ذكرها. قال: كلا إنه كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، ثم قال: في صحف، أي هذه التذكرة، هذا القرآن، هذا القرآن الكريم في صحف مطهرة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، في صحف هذه الصحف مكرمة، لها عند الله عز وجل كرامة وشأن وجلالة وقدر. نعم، فهي مكرمة عند الله سبحانه وتعالى، ذات كرامة، في صحف مكرمة مرفوعة، مرفوعة يعني أنها لها منزلة عالية ومنزلة رفيعة، مطهرة يعني منزهة عن أن يمسها من يدنسها، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وهذا يعني على القول بأن المقصود أن هذه الصحف أو أن هذا القرآن في اللوح المحفوظ، أو أنها في صحف في أيدي الملائكة، هؤلاء الملائكة يقرؤونها. يعني ذكر بعضهم هذا المعنى، أن هذا القرآن مكتوب في صحف، وهذه الصحف في أيدي الملائكة، والملائكة يقرؤونها، ويعني هذه الصحف مكرمة ومرفوعة بأيديهم ومطهرة من أن تمسها أيد تدنسها من أيدي الشياطين أو الكفرة أو مسترقي السمع. نعم، ذكر هذا بعض المفسرين وقيل غير ذلك. طيب، مرفوعة مطهرة، قال الله بأيدي سفرة، وهذا يؤيد قول من قال بأن هذه الصحف، يعني أن القرآن مكتوب في صحف في أيدي الملائكة. قال الله جل وعلا بأيدي سفرة كرام بررة. بأيدي سفرة، هذا وصف للملائكة، السفرة هم الملائكة، ووصفوا بهذا الوصف، وصف الملائكة بأنهم سفرة لأن الله عز وجل جعلهم سفراء بينه وبين رسله، سفراء بينه وبين رسله، ينزلون بالوحي وينزلون إلى الأرض سفراء بينه وبين خلقه. نعم، بأيدي سفرة كرام بررة. هؤلاء الملائكة كرام، وصفهم الله جل وعلا بأنهم كرام، وبأنهم أيضا بررة، وبأنهم بررة، أصحاب بر، أصحاب عبادة وطاعة لله جل وعلا. فالبررة هم الذين يعملون أعمال البر. ومعلوم أن الملائكة وصفهم الله جل وعلا بأنهم في عبادة دائمة، قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. عبادة دائمة في الليل والنهار من هؤلاء الملائكة، فحقا وصفهم الله جل وعلا بهذا الوصف العظيم بأنهم بررة، بأنهم بررة. قال بأيدي سفرة كرام بررة. ثم قال قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. قتل هنا بمعنى لعن، والمراد بالإنسان هنا الكافر، المراد بالإنسان هنا الكافر الذي ينكر البعث والنشور والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كما تدل عليه سياق الآيات. الله جل وعلا يقول قتل الإنسان بمعنى لعن وطرد وأبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال ما أكفره، يعني ما أشد كفره، وهذه ما تعجبية، يعني ما أشد كفر هذا الإنسان، ما أشد كفره، فهو يتعاطى أنواع من الكفر ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى، فما أشد كفر هذا الإنسان لربه سبحانه وتعالى الذي جاد عليه بأصناف النعم المتتابعة عليه في الليل والنهار سرا وجهارا. نعم، قتل الإنسان ما أكفره، هذا على أحد القولين أن ما هنا تعجبية، وعلى قول آخر أن ما استفهامية يراد بها الاستنكار، يعني أي شيء حمله على الكفر، أي شيء حمله على الكفر، ما أكفره، ما الذي جعله يكفر بالله، ما الذي جعله يقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى، ما الذي حمله على التكذيب باليوم الآخر وبالمعاد. نعم، ما أكفره، ما الذي حمله على الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم، فيكون استفهام مشتملا على التوبيخ والتقبيح لحال هؤلاء وشأنهم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا مادة خلق هذا الإنسان، يقول من أي شيء خلقه، أي من أي شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستفهام يقول العلماء استفهام تقرير، لأنه قال بعد ذلك من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، يعني يقول خلقه من شيء من أضعف الأشياء، حتى إذا جعله بهذه المثابة جسما مستويا قويا، بعد ذلك قام بالكفر بالله جل وعلا والتكذيب القيامة والمعاد والبعث والنشور والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما الذي حمله على هذا الكبر وهذا الغرور وهذا الجحود وهذا الكفر وهو حقير ضعيف؟ حقير ضعيف خلق من هذه النطفة الحقيرة. من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين، يذكرهم بمبدأ خلقهم أنهم خلقوا من ماء مهين، ثم بعد ذلك صاروا إلى الكفر والتكذيب بالله سبحانه وتعالى، فالويل لهم. فهنا أيضا يقول الله جل وعلا: من أي شيء خلقه؟ قال بعد ذلك: من نطفة خلقه فقدره. من نطفة حقيرة مهينة خلقه فقدره، يعني جعله يتنقل في أطوار، في أطوار، من طور إلى طور، من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى غير ذلك. نعم، فقدر هذا طبعا على أحد التفاسير. وهناك من أهل العلم من يقول: هيأه لما يصلح له، يعني من نطفة خلقه فقدره، يعني سواه وهيأ لما يصلح له. ومنهم من قال: فقدر يعني قدر أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد إلى آخره. نعم، يعني كتب ما له من المقادير. إذن من نطفة خلقه فقدر، بمعنى أنه نقله من طور إلى طور، من نطفة إلى علقة إلى كذا، أو أنه هيأ لما يصلح له، هيأه لما يصلح له، فجعله بشرا مستويا ذا قوة وقدرة. ثم السبيل يسره. ثم السبيل يسره، أصل السبيل هو الطريق. السبيل معناه الطريق، ولهذا يقال ابن السبيل. ابن السبيل يعني المسافر الذي يسير في الطريق، يسير في السبيل وهي الطريق، نسب إليها لأنه يسير فيها مدة طويلة. فيقول: ثم السبيل يسره، يعني يسر له بعد أن خلقه وقدره، يسر له سلوك الطريق. من أهل العلم أن يقول: ثم السبيل يسره، يعني أنه يسر له الخروج من بطن أمه بعد أن خلقه فقدره، بعد ذلك يسر له الخروج من بطن أمه. ومن أهل العلم من يقول أن المقصود ثم السبيل يسر أنه وضح له طريق الخير وطريق الشر، كقوله سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، وكقوله سبحانه وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا قال به جمع كثير من أهل التفسير، أن المقصود يسر له الطريق، معنى بين له طريق الحق وطريق الشر، يسر له الأسباب الدينية والأسباب الدنيوية، وابتلاه واختبره بالأوامر والنواهي، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقضي ما أمره. هذه الآيات مع ما بعدها إن شاء الله نأخذ الكلام عليها في درس آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.